قاعدة حتى بعد ظهور الدين وانتشاره كل الحالة الجزيرة العربية ما دخل في الإسلام. حتى هذا الصدق وهذه الأمانة وهذا حسن الخلق. الآن أخطأت مرة بتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل ما عنده دليل مادي إلا فيما بعد. وهي أنا قدمت لك الدليل المادي من نص القرآن الكريم. لا ما هو دليل مادي. هذا دليل مادي. لا ما هو دليل مادي. هذا عتاب على يوم المعنى اللبن. مكت يعني من جلس مادي ولا معنوي. هو لبس ما بينهم شايفين الوحي والرسالة في الجامعة. هو لبس ما بينهم يتعاملوا معهم. هم أنكروا هو لبس بينهم هو ينزل عليهم الثمن. ما أنكروا لبسهم. ما ممكن إلا بالأهل. الخلاف على الرسالة. أنا ما قلت على الرسالة. أنا ما قلت أنت بس هواك ما تتكلم. أنا عم أقول لك ما قلت هذا الكلام. ولذلك قلت لك أين علي شو كنت ما رجع هيك. فمعناها أنت بدك خليك على فهمك وتبني على فهمك القضاء على رياء وخزورة وتمشي. أنا عم أقول لك هذا دليل مادي على صدق الرسول عليه السلام. على رسول اسمع. أنت ما بتخاطي ما شاء الله. انت ما تخاطب. انا قلت ان الرسول عليه السلام الله عز وجل رباه واحسن تربيته في المجتمع الجاهلي فعرفوه منذ نعومه اطفاله بالصدق والامانه والى اخره. فحينما قال الله اوحى اليه من السماء هذا دليل قاطع ان الرجل لا يدري. مش عم اقول لك انه بيعرفوا كيف ينزل الوحي اسود اصبر وما صبرك الا بالله. الله بلاك البلوى يطلب مش على كيفك. انت بتطول من قلك طول ما شئت ما دام ما بيعجبك البحث هذا الا على تطويل طول ما شئت ترجع بتزيد الى الطول. انا رضاي بتضيع جوهر اللي بدي اتعلم منك بعدين. لا لا تتعلم. ايوه كيفك. هاي من كلمه طيبه. هذا دليل مادي. أي إنسان لو عالم بسيط مش مهدي آخر الزمان فضلا يكون نبي فضلا يكون رسول مرسل إليه برسالة لازم تكون حياته بين الناس معروفة بالصدق والاستقامة ويضرب به مثل. حتى إذا قال لهم كما جاء في قصة الإسراء والمعراج لما أسمي به عليه السلام جاءوا لعند أبو بكر قالوا له أن صاحبك عم يقول كذا وكذا. قال أنا صدقته بخبر السماء ما بصدقه إذا قال هو أسري به وهكذا. هذا العقل المنطق أنه هو عاش مع الرسول عليه السلام الحياة كلها فوجدوا أصدق الناس ولا أقول من أصدق الناس فكان اشرب بيدك اليمنى بارك الله فيه. فكان ذلك أكبر دليل على أنه حينما قال أوحي إلي جبريل جاءني وقال اقرأ. ما دار الذين لم يصدقون نحن نقول الله بلاك البيت ينبغي تصور وما صبرك إلا بالله. كويس أنا بحكي بصالحك يعني. فلما عاش الرسول بينهم عرفوه بالصدق والأمانة فإذا قال لهم أنا نزل علي شخص ما بتعرفوه ولا بتشوفوه ولو وكلمني بكلام رب العالمين بدون صدقه هذا دليل مادي بهالتجربة. لذلك أنا أتيت الآية. أنت الآن أنا سألتك سؤالين. السؤال الأول ليش تنكر أن يكون الرسول دليل مادي يحمل الناس الصادقين المخلصين على التصديق به إذا قال نزل عليه الوحي من السماء. ليش تنكر هذا وهذا منصوص في القرآن الكريم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنت شو بده يصدقوك الناس؟ الناس ما شافوا منك ولا عاشروك ولا عشت معهم لا شافوا منك صدق ولا كذب لا شافوا منك أمانة ولا شافوا منك خيانة ورأسا ما بين عشية وضحاها ويمكن شفت لك منام في الليل نزل عليك ما أدري من نزل فأوحى إليك أنك أنت الذي آخر الزمان، وطلعت على الناس بهذه الدعوة باعترافك بدون دليل، أنت بتقول ما عندك دليل. وأهل العلم يقولوا كلمة بسيطة جدا، والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناء وأدعياؤه، كل واحد بيدعي دعوة بننصدق عليها. وانت بتعرف على مر التاريخ 14 قرن كم شخص ادعى المهدوية، تعرف طبعا قرأت التاريخ، فهذول كانوا كلهم صادقين ولا كانوا كاذبين؟ فحذاري يا أخي انك تكون انت متورط، شايف منام أحمر أخضر أسود ما أدري شو هو، فتوهم توهم انك انت ايش مادي آخر الزمان. ولذلك بارك الله فيك بحث العلمي له طرق وله أساليبه. أنا بقول لك الأحاديث الصحيحة التي أنت تشير إليها إن كان عندك حديث صحيح، وإن كنت تعلم كيف يصح الحديث وكيف لا يصح هي حجة عليه. ولذلك بقول شهادة أمام الناس، أنت تهربت من الجواب عن بيان بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة لأن الأحاديث الصحيحة لا تنطبق عليه. ولذلك ما أتيتنا ولا بحديث واحد، بل وأشرت إلى تضعيف بعض الأحاديث الصحيحة المعروفة عند العلماء. والآن أنا أريد أن أسألك في هذه المناسبة، تسمع الفائدة تسمع المجلد بسألك يا حبيبي مجاوبة؟ لا مو جواب، أنا أقول لك تسمع المجلد المجلد اللي تحكيه أنا ما جواب عليه الحديث المحاضرة اللي تحكيها جواب عليه تسمع سلسوار اللي لا أقول له لا الله يهديك تسمع المحاضرة اللي انت حكيتها فيها 60 سؤال يعني 60 جواب أنا بدك تنساها انت وتترك انطباعها في ذهن التابعين وتسأل سؤال آخر غيره بدي اترك انطباعها في ذهنك انت المقصود بالذات مش السامع تفضل اسأل سؤال بدك يلا نشوف شو الله يجيك خير بعد ايش بنوش من الاسحاب ايش المشكلة هذه؟ هيك الرسول وهيك النبي، أعوذ بالله أعوذ بالله، رسول هين لين سبع، يعني يأتي المرأة العجوز تأخذ بيده وتأخذ بجانب من الطريق لولد صغيرة. والله أنت مع الرجال اللي بدون يتفاهموا معك موهبة. تسمعني سألك سؤال؟ سمع على كل النحو الساعة جزاك الله خير. تمام أنت تعرف علم الحديث؟ أنا ما بدي أجاوبك. ليش؟ سمحتي بالسؤال ليه؟ عشان ما تجاوبني؟ يعني يلا يا جماعة السلام عليكم. ليش ما تجاوبني؟ السلام عليكم. ما تسمع جوابي؟ شو الفائدة؟ لا مفيد في المحاضرة هذه. اديني سؤال. سؤال وبتسمع السؤال بعدين بتقول ما بجاوب. شو معناها؟ شو معناها يا أستاذ؟ أنا بقعد معك للصبح شايف؟ باش هذول الجماعة شغيلة عمال. أنا بقعد مع الصبح وأنا مجتمع مع ناس كثير، لكن أنا ما خلص كلامي، ما أنت ما تقطع الكلام ما شاء الله. أنا بقعد معك الصبح بس مو على طريقة ثلاثة بتأدب معها وبتلطف معها، بقلك تسمعني طول بالك بتلطف معها وبستسمع منك، تسمعني سألك سؤال بتلف وبتدور بتلف وبتدور بعدين بتقول إيه تفضل. نتفضل يا سيدي مجاملة من كل الكلمة نسأل ما بجاوبك عن هذا السؤال. ما هي الجواب؟ نطرح في حديث ما هي الجواب؟ شو معنى؟ ما بجاوبك عن هذا السؤال. شو ما قلت لي؟ ما بجاوبك. أنا شو سألت؟ قلت لك يا أخي الكريم محاضرتك اللي أنت جبتها واللي تركت وعلى قيدها أنا محاضرة بالسؤال سؤالك كله هذا سيدي شو؟ نص الساعة اللي تحكي لي أنك معك آخر سؤال جاوب يا مين سؤال؟ الله يسلمك ممكن تجيب السؤال عيد السؤال مين سؤال مين سؤال والله يعيدنا السؤال أنا هنا السؤال والله السؤال هو مسجل المسجلي هل أنت عالم بعلم الحديث؟ لا طيب فكيف إذا تستطيع أن تميز الصحيح من الضعيف؟ أستطيع كيف بقول لك أنا؟ بعلمي من الله سبحانه وتعالى يلا يا جماعة شو بقى قضية فوضى قضية فوضى بقى شو أنت موهوم أنت موهوم أنت تعيش في الأوهام في الخيالات أنت يوحى إليك نعم يوحى إليك لكنه لا يوحى أنت تعرف حالك تعرف حالك أنت أسمع نعم نحن طول عمرنا نسمع أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين مضبوط. نعم نشأ. طبعا في آية دليل على هذا. نعم كيف الأخبور أنه لا مش هذا النبيين والمرسلين الآية لأنه نازل عليه واحد يعترف لكن تغير الآية الوحيدة اللي وردت في القرآن الكريم في سورة الأحزاب حول هذا الموضوع بالذات بتقول وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مش المرسلين. المعنى ولو أخطأت في الآية مش هذا بحثنا رسول. مش هذا بحثنا رسول. ما هو هذا بحثنا رسول. لا بحثنا بحثنا أنه خاتم النبيين. لا تنحن في الآية مع الله نلحن في الآية لا تنحن لا تنحن تقرأ الآية تحن تقرأ عيد عيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خلاص هذا دليل أن الوحي اللي نزل عليه غير شيء مش دليل. دليل أن أنا أخطأت إلى كل خطأ ما هو دليل على أن الوحي. يا حبيبي عيد الآية إذا كنت أخطأت في اللفظ أو في التشكيل فهذا دليل على أني أخطأت وأنا وأنا لست مبتدع فأنا متبع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الرحمن إن شاء الله. وما توفيقي إلا بالله. ممكن شرف سؤال ممكن تسألني سؤال. طيب جزاك الله خير. جميل. الرسل الأنبياء معصومون ولا غير معصومون؟ عن ماذا؟ عن أي شيء أنت بتفهمه؟ عن أي شيء أنت بتفهمه؟ شوف الساعة هاي ما بخيدك مثل ما بقول. هل أنت بتفهمه؟ يعني. أيوة هل بتفهمه؟ معصومون وغير معصومون. طيب. الآن بقى خذ مجدك في الشرح. شو معنى معصومون؟ معصومون أنهم لا يبلغوا أي شيء خطأ عن ربهم ما يوحى إليهم من ربهم يبلغون. غير معصومون معليش يا أخي ما يهدف أخي هو أخطأ في القرآن هلا راح تأخذه بالعبارات من عنده. هذا دليل واضح أنه رجل موهوم. نعم معصومون بماذا؟ وغير معصومين. لا معصومون في ماذا؟ فيما يبلغونه بالتبليغ. بالتبليغ جميل. وغير معصومين في أمور الحياة أو فيما يجتهد فيه من قضايا ترد عليهم. خلاص دليل على أنهم ما خلص دليل أنا أقول خلاص بيانا. نعم يعني معصومين وغير معصومين. طيب معصومين في التبليغ صح؟ نعم أنا معيد عليك إن شاء الله. نعم نعم نعم نعم طيب وغير ولو تقول علينا بعض الأقاويل قطع أنا استسمحت منك خلصت من خلصت باليمين خلصت. طيب نحن فهمنا منك أن الأنبياء والرسل معصومون في التبليغ غير معصومين في غير ذلك صح هذا الفهم منك؟ نعم مش في غير ذلك في أي شيء غير ذلك. إذا معنى بيانك وش بيانك؟ تقوم الحياة كلها. معليش نحن بنسمح بهاداتهم اللي بيجتهدوها لإيصال ولتبليغ ولعمل رسالاتهم غير معصومين. ممكن يخطوا ممكن غير رسالاتهم تبليغ نفس النص التبليغ معصومين بينما خارج هذا الشيء شو فرق لا انا بعود بقول شو قلت وانت يا رسول خطا يرسل صواب. نحن فهمنا منك ان الانبياء معصومون فيما يتعلق بالتبليغ وغير معصومين بغير ذلك. نعم صح. نعم كويس. انا بقول الان يعني انت تصور نبي ويزني مثلا ويشرب تتصور هذا هذا ما له علاقة بالتبليغ صح؟ ما له علاقة بالتبليغ. نعم إذا ممكن الأنبياء يكون يعني سراق زناد يأكلون أموال الناس بالباطل إلى آخره على حسب هذا مفهوم العفن عندك؟ أنا عم أسألك هذا معنى كلامك أنت جواب عندك هذا معنى كلامك أنت. العفن يعني أنا المقصود فيها الخطأ والصواب مش الزنا والسرقة والأهل الحرام وهي عبارة جديدة. كيف عبارة جديدة؟ هي عبارة جديدة. انظر إليه بعينين عاطفتين. هذه عبارة غير طيب بدي اسألك سؤال حول يعني هذا اللي ذكرت لك فيها. هل تعلم ما خلص كلامك؟ هل تعلم ما خلص كلامك؟ عادي ولا طاري؟ نحن كان شو مالا معليش تكبس. ممكن انا اسألك سؤال حول جوابك السابق للأنبياء انهم معصومون. بدي افهم الرسل هن غير الأنبياء والأنبياء غير الرسل؟ أنت على حسب فهمك هذا السؤال؟ نعم سؤال متواضع. في توصيل من النبي الأشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوحي إليه نعم بالرسالات حتى يبلغوا رسالاته بيكونوا ثلاث أشكال ثلاث أصناف ثلاث أنواع ما شاء الله. إما رسول إما رسول وإما نبي وإما نبي ورسول. أنا سألتك في فرق بين رسول النبي؟ لا ما هذا فرق. ما تأتيش الفرق بين رسول النبي؟ لا أنا غلطان لا مالي سؤال ثاني. إنما أنواع الناس مشان نعيدهم منك كده. أنت بقول ماذا سؤال؟ أنا غلطان هذا سؤالي. سؤالي في عندك فرق بين النبي والرسول ولا كل رسول نبي وكل نبي رسول؟ مفهوم سؤالي؟ مفهوم سؤالك بس ما جواب عليه سؤالك الأشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيطلب من تبليغ رسالاته للناس بيكونوا ثلاث أشكال ثلاث أنواع إما رسول وإما نبي وإما رسول ونبي سوية مع بعض. إنما الفرق بين النبي والرسول فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما يعلمه إلا الله. نعم تعرف الله الجواب هذا بدينك أنت. نعم ويخليك تنتبه إلى خطأ في دعواك الضخمة هذه. أنت رسول ولا نبي؟ أنا رسول ولست نبيا. بتقول ما بيعرف الفرق بين الله بين النبي والرسول إلا الله. وهي أنت عرفت الفرق. أنا عرفت الفرق؟ أنا عرفت إني أنا رسول. ما عرفت نبي. أنا ماني نبي لا. فإذا عرفت إنه في رسول غير نبي ونبي غير رسول فإذا أنت تعرف بي. هذا معناه إني عرفت الفرق؟ طبعاً. ما أنا عرفت الفرق؟ طبعاً. إنه البني الإنسان المرسل من الله سبحانه وتعالى الموحى إليه من الله سبحانه وتعالى يكون إما رسول وإما نبي وإما رسول ونبي سوية مع بعض. أنت إنما لا يعلم الفرق. ما هو الفرق بين النبي والرسول إلا الله سبحانه وتعالى. أنت عرفت. ما عليه شيء مشيلك يا الجملة لقيت عند النبي أنت الآن نبي لا لك رسول نعم عفوا أنا مخطئ طبعا أنت أكيد نعم أنت رسول يعني أنا رسول ولست نبيا كويس نعم هل أفهم أنك معصوم؟ لا لا أفهم أنك معصوم رسول الرسول ما أعطينا قلتنا ذيك ساعة أنه رسول معصوم التبليغ نعم التبليغ كويس تبليغ أنا أسأل الآن أنت معصوم في التبليغ؟ نعم. طيب بلغك وما بالك الآية السابقة ما كنت معصوما فيها؟ أنا رسول الله المهدي رسول آخر الزمان متبع ولست مبتدع بحيث ليش يا ذيك ليش يا رسول بحيث ليش اسمعنا؟ معلش بدنا نسمع الجواب نقطة ثانية نقطة ثانية ما بديش أنا أن أرد عليك أسلوبي إذا أنا تمام ما ذكر في السؤال كيف أنت معصوم وتلحن في كتاب القرآن؟ أنا أنت رسول متبع ولست مبتدع بحيث إذا أخطأ في تشكيل في كلا في كلمة في آية فأنا أرجع خاضعا مستسلما لنص الآية ولتشكيل الآية ولكن أنتم حتى رغم وضوح معناها فأنتم تجادلون وتنحاربون عن معناها مقابل بالمثال مرة مقابل يعني انه اخطأت انا بالتشكيل انا مستعد اخضع لهذا التشكيل فانا ان اوحي الي هذا القرآن انذركم به وانا بلغ انا ما بنزل بالقرآن جديد ما انت ما قرآن طيب وضوءك يا تبليغ النص ربنا سبحانه وتعالى حفظه ونزله على سيدنا محمد عليه السلام، ولم يسمح لأي واحد من البشر كله انه يشرك فيه تشكيل او كلمة او تغيير او تبديل. فهذا الان انا ما ببلغ شيء جديد اللي قبل، انا ببلغ الشيء الموجود بحيث انه اذا انا اخطأ برجع للصحيح. بس ما بلغته كما امني، ما بلغته كما امني، فانت ما اديت الرسالة ولا بلغت الامانه. اديت وبلغت. لا تكابر ملهونة، لا تكابر. انا بكابر شو بقى في مجال بعد الله يعني احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا أنا ما عليك أنا تبدأ إن شاء الله بيكون كليتكم بعدين أردت عليك حياتي معمري شيء تعمل الغلط اللي يعني أي إشي كان غلط ما عمري عملته أردت عليك بس بحب اللي أخذ معلومات بحب إني أنا أستفيد أردت عليك نعم اللي الثاني تعلم سبحانك كل نبي نزل في معه معجزة كويس شو في معجزة أنت معك مثلها هذا يا سماء إجت معجزة هذا ملك حب يا شوارع هذا ما كنتش انت لسه ما اجيت ايش في بعدين ما ايوه ما كنتش موضوع ده معجزة من رب السماء فقال تثبت صدقي او عدم تثبت صدقي تسأل شي هي ذكرت منها آية الدخان ايش ذكرت منها المسمى ذكرت منها آية الدخان ايش الدخان ايش تأتي آية الدخان خسف في جزيرة العرب ايوه فهمت السؤال انا كنت اشوفك انا بدي اجيب لك اياه اللهم اجل وظهور المسيح الدجال وظهور سيدنا عيسى عليه السلام هذه من الامور الماديه اللي ما في اي انسان يستطيع ان يقول هاي لا وهاي لا تثبت من الفريق المؤمن اللي على حق ومن اللي على باطل. نعم انا بعرفها لانه انا عمري سنتين وصلت من المدرسه وارجع الحين بقول انه بيطلع المسيح الدجال وبيجي المسيح وكذا يعني كل الاشياء نعرفها يعني شيء جديد منها ايوه بس لما تقول سيدنا المسيح او بتريد تقول يعني في ماده دليل انه صار في ما يعني بده يجي سيدنا المسيح بده يجي ينضم للمهدي وجماعته مين مكان يكون هالمهدي الحقيقي في هذاك الزمان بده يكون بده يزرع عليه اعور الدجال هو المسيح الدجال هو المسيح الدجال هو ابو الدخان لا رب سبحانه وتعالى يقول ترتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ممكن إنسان سؤال أن لهم لوين راجع الضمير للناس اللي قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون من هم للكفرة اللي آمنوا خوفا من الآية مين هم اللي راح يكون على زمن الآية اللي ما تنزل لا عن لا لا ما نزل عم يحكي عن الإيكان ما كان سيأتوا الآية حبيبي تأمل في الآية الآية بعرفه بتأمل بس بتأمل بيعيد التأمل فيها مش مجاثرة البحر أنا بتأمل فيها أنا بطلب منك روح اللي بعيد التأمل فيها هاي معناها مجاثرة طبعا لما بقول لك أنا شيء بتقول لك أنت هاي بيأكل الأطفال صغار معركلي لا أنت لا أنا كلام جاثرة أطفال صغار الآية ما في أولاد كبار في رجالات في علم في أدب في كذا إلى آخره ضمير هم لوين راجع لمن كان للمجموعة التي تقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اقرأ من الله في الآية يوم تأتي السماء أعطينا مصحف لو تكرمت يوم تأتي السماء بدخان مبين السماء لم تأتي بعد بدخان مبين لعلمكم قرأت صحيح البخاري هذا من الأسئلة يعني ما تسحق الجواب. لا تفوت من شيء إلى شيء. قرأت صحيح البخاري. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قل بنفسه يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. من هو؟ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. من هو؟ كل هاي اسئله قائمه يعني امشي في المرة. إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا انت بدك تهديهم بدك ترشدهم. هذا ما له اصل في السنه. لما كان الرسول عليه السلام يقرا عاشر من القران او ايه من ايات القران ما كان يتبعها بقوله صدق الله العظيم. هذه من الامور اللي واجبك انت لو كنت صادقا في ادعائك المهدويه بل وادعائك الرساله من السماء انك ايها الناس وين انتم تاركين هدي الرسول وطريقه والى اخره وجايبين اشياء من جملتها ما بيقرا احدهم عاش من القرآن إلا يتبعها بالآية الكريمة صدق الله العظيم ما أنزل الله بها رسول الله. إيه على الماشي بس اللي هالضمائر قبل الماشي قبل الماشي على كيف احنا نقوى هذا الماشي نقلوها على ما عملت أي شيء على كيف خير خير ما يدريك أنه خير صدق الله العظيم شر هنا تفتح صدق الله العظيم شر طويل ما هذا بيفتح علينا سؤال. الرسول عليه السلام جاء بشريعة كاملة ولا ناقصة؟ هو جاء بشريعة كاملة لازم نستقر دفع شيء. ايوه احسنت عليك يا المنطق. وهذا بأسلوب الحكيم تمام انك تشوف ايش وراء هذا السؤال. اما تعملي محاضرة لما سؤال بتوجب انا بعض الشرع بشرح ما شاء الله. طيب هذا بعدها انت باعتبارك رسول من الله معك شرع جديد؟ معك شرع جديد؟ لا شرع شرع رب العالمين اللي نزل على سيدنا محمد عليه السلام هذا المسلمين. طيب انت مثل ما كررت على مسامعنا بغير مناسبة وبدون مناسبة انه انما انا متبع ولست بمبتدع. الرسول عليه السلام انت متبعه في قولك عقب من قراءة القرآن صدق الله العظيم اللي متبع او مبتدع. وانت ليش يا حفظنا من انما انا متبع ولست بمبتدع. هل انت حينما تختم قراءة الآيات بصدق من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من يقدم الصريح سنة مليك من قاعدة تبعين أنا هنا مالي مالي ماذا مش في حال جماعة جماعة لا لا أي مضافة ثاني ممكن هذا المجتمع شيء ممكن لكن بأسئلة صريحة وأجوبة صريحة هل أنت متبع مبتدع في هذه الجزئية؟ أنا لست مبتدعا أنا لست مبتدعا أنا متبع سلبي أما الجواب الإيجابي أنا متبع لك يا حبيبي شو بيصير معك أنا متبع ولست ليش عكست الجواب ومن كل مرة أنت بتقول إنما أنا متبع ولست مبتدع أنا بعيد عليك السؤال اللي أنت قررت مرارا شو بتجاوب لست بمبتدع ليه ما بتقول سلفا إنما أنا متبع هذا الأسلوب اللي نحن عم نحذره ونخشى نضيع لنا وقت بتريد تقول لست بمبتدع وإنما أنا متبع هيك يعني حتى الاستراليه هي في بيحذرنا بس شو نقطة واحدة أو كلام أو حديث أو إشارة ماذا أقول إليه ماذا؟ روحي إلي هذا القرآن لأنجلكم به ومن بلغ روحي إلي هذا القرآن روحي إلي هذا القرآن أنت معصوم بارك الله فيك شهادتك وأنت لحفظ القرآن مرارا وتكرارا على رغم التنبيه فهذا ليس وحي عليك أبدا روحي إلى محمد عليه السلام هل ادعى أن ينزل عليه الوحي الجديد هو اللي سبقت بالدعاء المهدوية ثم العيسوية وهو ميرزا غلام أحمد القادياني لعلك أنت متأذكي ببعض كتبه والله أعلم ما عندك ما عنه أبدا المشرب واحد الحقيقة لأنه هو ادعى أنه نزل عليه القرآن الجديد يعني ما ادعي انه نزل علي من جديد انت هي قلتها لا ما نزل علي من جديد اوحي الي ما هو نزل علي الله اكبر انا اخطا اوحي اليك من جديد في عندكم ترى يا جماعه بين نزل علي من جديد واوحي الي من جديد انا اخطا مش خطر يا سيدي مش خطر اوحي اليك من جديد هذه الايات نفسها ما بين يدي الناس ربنا سبحانه وتعالى اوحى اما نحن ما اوحيت اليه لا أنت بلغت إليكم وطلب ممن منكم يريد أن يتبعها أن يتبعها وما لا تنزيل رب العالمين حتى بتفرق أنت بين نزل القرآن هو نزل على قلبي شو الفرق بين نزل هو بين أوحي من فرق كبير ما شاء الله هو نزل بالوحي وقبل أن ينزل ما كانش نازل لأنه الآن هو ما بين إيدين الناس ما بين إيدينا نازل لكن أن يوحى إليه شيء آخر غير هذا المنبر الشيطان القرآن الكريم هذا اللي رب اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى اللي نزل رب سبحانه وتعالى على سيدنا محمد بالوحي وصار نصبا لفظا موجود ما بين إيدين الناس الآن مش بده ينزل من جديد لا يوحى أو لا يوحى بهذا القرآن وحي لهذا القرآن وحي ربنا سبحانه وتعالى مين بده يختلف من شخص إلى آخر الله هذا جواب فهمت الوحي فهمت ربنا سبحانه وتعالى مين يقول ولا تعجل أنا ما فهمت بالقرآن قبل أن يهدى إليك وحده لكن الكفر ليس بكافر بس أنا ما فهمت أنا فهمت ولا شيء نعم لا فهمت ولا شيء لا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة ليش صار والله يا شيخ بدنا بس الآية هاي خلي يختمنا إياها ونشوف تفسيرك مش رضيان يا شيخ لا تقول بس والله يا سيدي شيخ الكلمة فلتقط بس خلينا نركز عليكم بركة الليلة الله يبارك فيكم. بس الآية هاي سيدي اكتبوا لنا جلسة تفسير آية الدخان. أخي آية الدخان وقعت في زمن الرسول عليه السلام وأصاب الدخان المشركين وتظاهروا بالإيمان فعادوا إلى الكفر والطغيان كما كانوا من قبل. ولذلك فالآية صريحة جدا أنه يراد بها ناس بعث إليهم الرسول مباشرة فكفروا به لأنه في بعض آيات النجات قال ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين كما هو بتوهر جاءهم رسول مبين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل. ربنا عز وجل ابتلى المشركين بأن أرسل إليهم دخان وأصابهم البيوع ومثل الضباب ما يرون أمامهم حتى أكلوا الجلد الداري المرمي في الطريق، وهذا كناية عن شدة إيش البلاء اللي يصيبوا به، لأن الجلد لما بيكون ندي طري ممكن شوية لعك البلع ومضغه، أما لما بيكون إيش قديم وصار مثل الحجر تقريبا، فهذا بلاهم الله عز وجل. هذا ولذلك جد مش دخان، لذلك بلاهم تحت والجد لا لا غير جد، لا لا لا ما بلاهم دخان، لا تختري على بارك لا تفكروا أنا ما أتكلم عنه، يقول أنه أجل عليهم دخان تفكري لفظة أدف مع صاحبة أنا ماسك حالي ماسك أعصابي. ليه أنت ما تقول أتفكري على الله كل ساعة؟ كيف تقول أنت أنه أجل دخان؟ أنا ما عم أفكري على الله، ما أجل دخان، ما أجل دخان، حتى البخاري اللي بيقول عليه القرآن بيراي حتى البخاري والمسلم اللي بين يديهم ما بيقول أنه أجل دخان. طيب أنا سألتك من ساعة سؤال ما جاوبت، قرأت صحيح البخاري؟ بقول لك ما هو موجود في مجد دخان؟ موجود شو رأيك؟ نعم عندي موجود كتاب البخاري مفقود ولا موجود؟ طيب شو رأيك نرجع له؟ جاوبت من دخان؟ لا ما برجع له أنا، أي برجع ما برجع له خلاص، ما هي البخاري ما انكشف الموضوع، انكشف الموضوع أنصحك النصيحة لله ارجع عن هذه الدعوة خير لك في العاجلة فضل عن العاجلة، هذه دعوة دعا قبلك أناس فلقوا وبال أمرهم، وما مهدي السودان إذا كنت بتجهل المهدي الهند اللي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، فما أظنك تجهل المهدي السودان اللي دعا المهدوية من قبلك، لذلك تب إلى الله عز وجل ودعك من هذه الأوهام اللي بتجادل فيها الناس وتضيع أوقاتهم بغير علم. أنت ما تعرف يمكن صلاة الرسول عليه السلام، أنا بقول يمكن ما تعرفها، وإذا بتقول لا بعرفها فنحن نحطك تحت التجربة، عندك سعادات اللي بتقول أنا متبع الكلام سهل لكن التطبيق والعمل هو الصعب، أنت بتقول أنا متبع ماني مبتدع، قول نشوف أجينا صلاة الرسول اللي تصليها في اليوم خمس مرات نشوفك انت صادق في قولك، اذا كنت صادق ترفعنا شوي نجي معك، لعل الصادق فيما وحي اليك مما تزعمه، اما اذا كنت ابسط شيء ما انت صادق فيه كيف ترجو من الناس يصدقون في دعوه اكثر؟ اذا انسان لا يستطيع ان يحمل هذه الكاس يستطيع ان يحمل رطل؟ ما يستطيع. اذا كنت انت مالك متبع في ابسط مسائل اللي يشترك في معرفتها كثير من المسلمين، كيف نحن بدنا نقول انت متبع في هذه الدعوه الطويله العريضه؟ هل تحسن صلاه الرسول عليه السلام؟ ما اظنك، وارجو ان تخطئني بل ان تكذبني. شو رايك؟ تقوم ترجيني هذا كيف كان الرسول يسوي؟ هل بتقول انا متبع ومالي مبتدع؟ اتق الله عز وجل وبس. هذا اسال سؤال شيخ حفظ، هذا اسال سؤال لا اله الا الله. المهدي هل هو رسول؟ لا يا حبيبي لا هو رسول ولا هو نبي، انما هو رجل من اكبر علماء المسلمين، بل هو اكبر علماء المسلمين في زمانه، وهذا رجل يتقي الله انا بنصحه بين يدي الله، هذه الجلسه المسؤولين امام الله عنها، انت موهوم اقل ما يقال عنك، انت موهوم، فاتق الله في دعواك، انت لست بعالم، انت لا تحسن كلام القرآن اللي يوحي إليك يا رجل، إيش الدعوة دي طويلة؟ أحكام التشريع أحكام أقول له الصلاة فرض كم صلاة في كل يوم وليلة، هل هي أخي يعني قد يقول لي حسين زي يقول الطب بقول لك أنت بحاجة إلى علاج باب الدين النصيحة بس شايف غير هيك، لأن هذا مرض اسمه مرضك شيزوفرينيا اللي هو انفصام الشخصية، يعني أنت مرة تدعي أنك رسول ونبي ومرة ثانية بالتأكيد وأخوك بيشهد لي إنه وجود تتخبى لجوا، وهذا مرض انفصام الشخصية. أي نعم لأنه أنت الكلام إحنا جينا كل واحد جاي من أقصى الدنيا، حتى نسمع الكلام بتاعك انت الكلام بتاعك يعني انا وانا طالب في كلية الطب دخلت على مستشفى قسم الامراض النفسية واذا بواحد من المانيا بسأله انا طلع نصيبي هو المريض هذا بقول له شو يا اخي شو مالك انت بقول لي انا كنت مع محمد صلى الله عليه وسلم طبعا انت لا تصلي علي عندما يذكر انا اذكرك بهذا لا ما اسمعناك انت ما اسمعك لازم صلي بقول لي وصاحبته كنت انا وياه شوف هذا المجلس الكرة صاحبته اسمه هاروت وكنت انا وياه عاملين السلك يعني عاملين خيمة على سطح البحر ما شاء الله طلعت انا بس سألت شو الوضع هذا ولا هو كان مع واحد من جماعتنا مسلم دخل هذا يعني خربط شوي دخلوه المستشفى قال له انا مسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم وكذا ما عارف ايش وهذا صار يرى هذا الوهم وانت كذلك يا ابني نعم انت لو يعني توضيحات او افضل الجمل انه ايش هي الذات الشخصيه انه الانسان يعني بنفسه برا يرى حاله انه شيء كبير جدا يدعي مثلا انه مره قد يدعي انه امبراطور العالم او ملك العالم ومرة بنكمش على نفسه وبتخبى عن الناس ولا يخبى عن الآخرين وهذا الذي يأتي بهذا الزعم كما تزعم أن شايف إنه إذا ما جاك يعني الحال الثاني ستأتيك فيما بعد ولذلك يعني إذا أردت أنت من باب الدين النصيحة لأنك أنت من عامة المسلمين يعني لست من يعني من عامتهم من باب الدين النصيحة أنت بالزمن علاجها علاج شوف أنا بتوسط في الموضوع علاج من نوعين علاج علمي شرعي ديني وعلاج طبي مادي فإن كان لا يقبل العلاج الثاني فعلى أقل لازم يقبل العلاج الأول وهو العلمي ربنا قال فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون أنت أبنى العلماش على الوائف والماشي كم سنة أنت تدعي الدعوة أي؟ من سنة 74 من السعودية 74 طيب وقبل شو كنت؟ انسان عادي وتبين لك انك ما كنت مسلم تبين لك انك ما كنت مسلم كنت كافرا هل علمت نبيا او رسولا كان كافرا نعم كان ضالا ووجدك ضالا فهذا كل البشر والخلق كله قبل ما رب سبحانه وتعالى كان ضالا ضالا في الطريق في الطريق طيب ضال يعني ضال عن الهدى شوف عكس الهدى الضلال انتبه حبيبي الضلال عكس الهدى انتبه يا استاذ انا ما سالتك كان ضال ولا لا بتقول لي هل تخبر جبت لك هدى ما سالتك انت تبين لك لما اوحي اليك هذا الوحي المزعوم انك كنت كافرا قلت نعم قلت هل علمت رسولا كان كافرا قلت نعم وجبت الآية ووجدك ضالا فهذا الضلال شيء والكفر شيء الضلال شيء والكفر شيء يجوز إنسان يصلي ولا يحسن الصلاة يقول الطريق شايف فهو يصلي ولا يحسن الصلاة هذا مش كافر هذا ضال فاهم انت علي الكلام هذا لذلك ما كنت سامع لكن كنت اسمع من هو انتبالك لأنه واسمع والقوم فيه ما بصير فهذا الكلام منطقي وعلمي في ان واحد رجل يصلي لكنه يسيء الصلاه هذا ليس كافرا لكنه ضال فهو بحاجه الى هدايه وارشاد فانت الان من ما يدلنا انك لست بعالم لا بهداك الزمان ولا حينما اوحي اليك معروف ولا بالدعية ليه؟ لانك ما بتستعمل الادب مع نبيك عليه السلام اللي بتدعي انت انك متبعه انا بقول هل علي انت بس يعني اسمع مش الكلام ما في يعطيك الدليل ارفضه انا بدي اياك ترفضه بس مو بلسانك بلسان حالك وهو بلسان قالك انا سالتك هل علي انت رسولا كان قبل الرساله كافرا قلت نعم قال تعالى ووجدك ضالا فهذا أفهمتنا أن الرسول كان قبل أن ينزل عليه الوحي كافرا، بينما تودرسون كان ظالما بنص القرآن الكريم. ثم بتفسر يا ترى هذا ضلال شرك ولا ضلال، كيف يهدي هؤلاء الضلال المشركين التائهين في بيداء الشرك؟ في فرق. فالآن سوء علمك أوداك إلى سوء أدبك مع نبيك، حيث حملت آية ووجدك ضالا فهذا أي كافرا، ومعنى هذا أنك تؤمن أن الرسول قبل البعثة كان إيش كافرا. وعلماء المسلمين نص الكلام معنى الجواب، علماء المسلمين جميعا متفقون يستحيل، هيدا اسم اللي حكاها آنفا أوسع بكثير مما دعا، يستحيل على نبي أن يعيش كافرا مشرك بالله ثم ينزل عليه واحد. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من الكفر الفجر، أعوذ بالله. الله يعلم حيث يجعل رسالته. كيف ما أنت تصور أن الرسول كان كافرا؟ هذا معناه أنك تفسر القرآن بالهوى. أي إنسان على وجه الأرض إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مؤمنا. باطل وباطل من ربنا سبحانه وتعالى، باطل ماتت ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقبل أن يأذن الله بتكون هذه النفس كافرة. الله يهديك نحن نقول بدون إذن الله، مش معناها إنه كافر، نقول بدون إذن الله إنه كافر ويحب الكفر ويتبع الكفر، لكن هو كافر ويسعى ويبحث في الهدى والإيمان. النبي كان كافرا قبل البعثة، كان كافرا. وما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب. الله يهديك. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم نعم. لا دليل إنه كان قبل الإيمان قبل الرسالة، ما كان قبل الهدى يكون الضلال. أي إنسان استفدت من الكتاب؟ قال من الكافرين ولا من الغافلين؟ هو عدم الإيمان ليس بعد الحق إلا الضلال. عدم الإيمان إيش كفانا الصياع لسمعنا؟ إحنا نتحرج إن نقول كلمة الكفر على سيد البشر، فإنت ما بدك ما تحرج أخوك أنت متأكدها يعني. أنت اللي متبعه ما تحرج من أن يقولها صح، ما تحرجش لأنك ليش أنت عم تتحرج؟ لأنه أنا بقوله يلا يا جماعة الله يبارك انصح الاخ شنو احسن ما لين يفتتر فيه. صحيح هو يعني لا كثير على قوه بعض الشيء انه يعني ممكن يميل لبعض القول بدليل انه هو يعني ممكن توجه لك يا اخي. انت بارك الله فيك، انت اعرف حالك ربك وين حطك، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انتم من اهل الذكر يعني او الذكر مو انا عم اقول. هذا القلب هذا بدك تصفيه من الحقد والغل على اخوانك المسلمين وتكفيرهم وبجلسه واحده بكفرهم. انا قلت لك اخوان مسلمين، انا بقول لك اخواني المسلمين بكفرهم. نعم كيف لا؟ كيف لا؟ هل ما بيأمن فيه؟ شو حكمه؟ حكم الله سبحانه وتعالى بعد ما اظهر. انا عم اسالك لعل حكم الله ما نزل علينا، نحن بننزل عليه في زعمه. هل ما بيأمن فيه؟ شو حكمه؟ يموت على الكفر والضلال. طيب اذا ما بكفر المسلمين؟ لا انا هدول كما هدول هدول مسلمين. نعم ما هو مسلم، أنت المسلم نعم. وأخوك المسلم أنا أنصحك لله، أسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. أخوك سمعت بأذنك ورأيت بسمعك آية لا يحسن تلاوتها، آية لا يحسن تلاوتها، فإذا كان ربنا عز وجل رايدك لهداية الجلسة هذه تكشف لك الحقيقة أنه رجل، ما بقول أنا كافر ما بقول ضال كما يستعمل هذه الكلمات، أنا أقول رجل خيل إليه وشبه له، فعليه أن يستعمل عقله اللي ربنا بكلف عباده بهذا العقل. أفلا تعقلون؟ دائما يكلم العقلاء، فأنت استعمل عقله، شوف موقف أخوك تجاه المسائل العلمية التي طرحت، شيء منها جوهري عقيدي إلى علاقة بصميم الاعتقاد، شيء منها فرعي. بعض الأسئلة جاءت آخرها تعرف تصلي صلاة الرسول عليه السلام، وأنا بعرف أنك أنت تعرف أنه لا يعرف يصلي صلاة الرسول عليه السلام. كيف أنا بعرف؟ كيف أعرف؟ ونتحداكم تعلم بالغيب؟ لا تعلم بالغيب مما أسمع، هذا مو غيب، هذا مو غيب، أنتم اللي تعرفوا الغيب ما شاء الله. أما أنا أحكم بما أسمع، ما أحكم رجل الغيب. وأرجو أنك تخطئوني وتأرجون صلاتكم اللي كان يصلوها الرسول عليه السلام. أنت السادات خليك صريح لا تخاف من أخوه. لا ما في الصياحة الصياحة والرعدية اللي أرجانا البطولة هاي ما بتخوفك أنت بالطبع لأنك معتاد معه. بيجوز نحن واحد منا خاف منه لأنه لأول مرة يفاجأ. لكن أنت مبين عليك أن كل جلسة بتحضرها بتشوفها التنفيذية هاي فأنت معتاد على هذه الرعدية اللي سمعتها فلا تخاف منها. قل الحق ولو كان على نفسي قل الحق ولو كان مرة. أنت عرفت أن الرجل ما في عنده علم ما يحسن يقرأ القرآن أن يزعم أنه أوحي إليه من جديد. يا أخي لو فرضنا أن القرآن هو إنجيل أنت معي ولا لا؟ أنا سامع كويس. أنا بقول لك أنت معي يعني مش إيمان بما أقول معي سمعا إنني معكما أسمع وأرى هذا القرآن فأنت معي بتبي سامع يعني ماني معك يعني معك في السمع بس مش معك في كلامك يعني ما هذا اللي بقصده ولا بدخلني وليس معنا الشهوة كيف شنو؟ لا معنا الشهوة أنت حكيته أنا لك يا أخي لما بقول لك أنت معي يعني منتبه لكلامي منتبه لكلامي لك أنا سامع إيه سامي ليش ما بتقول أنا معها أنا سامع كلامك طيب ما هو شيء المهم شيء المهم أنت الآن شاهد أشياء وشاهد أدلتي فربك بدون سلف من القيامة بدأ إلا الرجل يعني ألقى عليكم عدة أسئلة وما أجاب عنها هو ما أجاب عنها بالطبع أنت ما تجاوب آخر شيء هيك سنين الأدب الإسلامي هكذا فالآن عندكم استعداد أن تخطئونا في هذا الشيء اللي أنت ظننت تقول أنت تعرف الغيب أنا أنت لك لا لكن من فمك بدينا عندكم استعداد تثبتونا أنا لا أزعل أقول أنت معي ولا لا لأنه إنما الأعمال من خواتيم آخر كلام تثبتونا خطأنا أنه أنتم ما تعرفوا تصلوا صلاة الرسول عليه السلام تفضلوا تصلوا نحن شاهدون فإما أن تثبتوا خطأنا وإما أن نثبت ضلالكم وأن رجل موهوم وأنت ضال ماشي وراه على غير هدى غير مثال تفضل صلوا شو رأيها في شيء الكلام هذا خلص في شيء الكلام أنت تحكي كلامك وأنت ما أنا بسأل بس أنا أجاوب ما بدك أجاوب أنا ما بدي أجاوب كان واحد بيسأل ما بده جواب أنا بدي أجاوب بس بدك جاوب في شيء هذا الكلام أعمل محاضرة عن طريقة تفضل في شيء هذا الكلام ملتزم معين الشيء اللي هو ملتزم وبيرى مناسب أنا ملتزم فيه يعني حد إنه يريكم فأنا معه وإن كان ما رأى من المناسب إنه ما يريكم فأنا برضه ما بخرجش عنه طيب. أنت فهمت سؤالي؟ أنت فهمت أنت بتقول لي أريد والله لا بقول لك أنا إذا هو بيرى أنا نريكم أنك أنت أحد رجلين يا ما فهمت السؤال يا فهمته ورفضت الجواب أنت يا حبيبي أنا ما أقول لك في شيء هذا السؤال أرجونا صلاتكم يا أنه تبينونا أنه أنتوا على قدم الرسول وبتصلوا صلاته يا لا بقول لك في شيء السؤال أنت بتلفوا بالدور مثل أخوك تماما في شيء هذا السؤال ما طول السؤال طيب أرجونا صلاتكم ما قلت لك أنا قلت لك أنا ملتزم بإنسان معين ما شاء الله هذيك الساعة قال إنه أخوي معه إذن إن شاء الله الآن هلا بدك إذن منه مش أرجينا صلاتك أرجونا أرجينا صلاتك نشوف صلاتك على قدر أرجينا صلاتك يلا أرجوك علمنا تعالي أنت لما بتكون في دعوة أنت بدك تقنعنا فيها تفضل صلي طبعا نتبع منكم نحن نعتبر لا انه الصلاة اللي انت بتصليها اخذها من اخوه اللي يوحى اليه تفضل يلا زيادة زيادة زيادة ما اجل لا وستعصيها ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا باهيا صدق الله العظيم بس هذا مو رسول هذا مش رسول اتق الله ما لك اتق الله هذا ليس رسول طيب هذاك الشيخ لا اوحي لي الاخ شو ايمانه فيه كيف امن فيه الاخ امن فيه كيف امن فيه لا هو بعد صلاه بدنا نصلي هسه يلا خلينا نصلي نشوف تفضل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل يا اخي صلي انت انت ما بدي يا اخي انا ما هو مفرط علي انا شو هو انت لازم تتبع عشان تتبع اللي بيتبع بورجيك البطل اللي بينكم بيتبع بورجيك البطل كابر هلا لا هو بيقول لك على طريق الصوفيه لما يعملك امشي بيها جهدك على الجن يا عمرو حط شويه شيخنا مشان نسال شيخنا علامات المهدي الحق حتى نتبين منها الحق ان شاء الله تعالى في المهدي المنتظر بينا الصاد اللي هي واضحة في الحديث حتى نعرفها إن شاء الله. من العلامات حق الناس المبشر فيه في عديد من الحديث الصحيحة قوله عليه السلام لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسم اسمي واسم ابي اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فهذا الحديث يعطينا علامتين، احداهما متقدمه على مهدويتي لأن من يوم ولدته أمه سمي بمحمد، وكذلك سمي أبوه بعبد الله، حيث لا أحد يعلم أن هذا الأب هو أبو المهدي وأن هذا الغلام الذي سمي بمحمد سيكون مستقبلا هو المهدي المبشر به من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا الدليل يكون أول ما يصدم به من يدعي المهدوية كاذبا كصاحبنا في الخمس القريب، فهو يصدر بأنه اسم قريب والرسول يقول لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسم اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض. هذا الدليل الثاني وهذا الواقع يملأ الأرض قسطا وعندا كما ملئ الجو وظلما. كذلك من علامات الأخرى ويمكن أن تكون هذه العلامة هي الثالثة أنه يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البيت، كما قال عليه السلام المهدي منا أهل البيت. تمام. هذا الحديث يأتي بعلامة رابعة له حيث يقول عليه السلام يصرفه الله في ديك، المهدي منا أهل البيت يصرفه الله إليها.